نعم. وعندك الملائكة عقلة ولا غير عقلة؟ عقلة. عقلة. اي نعم. لكن كم في الأرض من حبة تراب؟ العقل هذا يعتبر؟ اي. الحصى غير عاقل ويسبح، سمعت تسبيح الحصى بيد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان الحصى في مكة يسلم على الرسول. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، مرتبة على أبواب عقدية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.